الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وبعد. مجلسنا الرابع اليوم من مجالس مواعظ القرآن مع قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها، أي في الجنة، سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يلفت نظر المؤمن أنه في كل يوم وليلة يدعو الله أحيانا دون أن لا يشعر أو دون أن يشعر بطلب الهداية، وذلك في سورة الفاتحة التي ربما يكررها البعض دون أن يتأمل في معانيها، بل ربما دون أن يتأمل حتى في مبانيها، أي في حروفها. فالعبد في كل صلاة يدعو الله بقوله: اهدنا الصراط المستقيم. لهذه الدرجة الهداية غالية؟ نعم، لأن الله جل وعلا قال في هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. العبد إذا قرأ الآية مجرد هكذا يرى أن الهداية ثمرة للإيمان، فكيف يقول الله جل وعلا أن الإيمان ثمرة للهداية؟ أن الإيمان، أن الله جل وعلا يهدي العبد لإيمانه. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: جمع الله علم الأولين والآخرين في الكتب الثلاثة: القرآن والتوراة والإنجيل، وجمع علم هذه الكتب الثلاثة في كتابه القرآن، يعني ملخص ما يريده الله جل وعلا، وجمع علم القرآن في المفصل من سورة قاف حتى سورة الناس، وجمع علم الأولين والآخرين، وجمع علم المفصل في سورة الفاتحة. إذا قيل لك ما هو الشاهد من كتاب الله جل وعلا، كل الشاهد هذا هو التدرج. قال رحمه الله: وجمع علم الفاتحة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. بلوغ هذه النعمة، نعمة الاستعانة والهداية، هي بسؤال الله جل وعلا له أو لها: اهدنا الصراط المستقيم. فالله جل وعلا يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب عملهم الصالح هداهم الله لهذه النعمة. وجاء في الحديث فيما رواه قتادة عند الإمام الطبري أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خرج المؤمن من قبره تمثل له عمله الصالح أمام عينيه بمنظر حسن الوجه، فيقول له العبد: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح، فيأخذه بيديه ويدخله الجنة. وإذا خرج الكافر من قبره تمثل له عمله السيء، لاحظ هذا الرصيد الذي يعمله الإنسان طول أيامه: الكفر، الفسق، المجون، الإغراق في المعصية، هي حبائل درجات، ولذا ربنا يحذر منها بقوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يندر أن الإنسان يقع في جرم كبير مباشرة، فهذه الصغائر، فهذه الكبيرة هي مجرد صغائر اجتمعت على الإنسان حتى أهلكته. فإذا خرج الكافر من قبره تمثل له عمله السيء بوجه شاحب موحش، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك، فيأخذه بيديه ويزج به والعياذ بالله وين؟ في النار. إذن ما يعمله الإنسان في حياته من أعمال صالحة هي رصيد له يجده يوم القيامة، وهذا هو النور. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار، هذا في الدنيا، ثم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ولذا يقول ربنا في شاهد آخر في سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فعملك الصالح نور لك في دنياك وذخر لك في أخراك. ثم بعد ذلك حينما يقول المنافقون: انظرونا، أي أعطونا وامنحونا، نقتبس من نوركم. فما تلمسه اليوم من السعادة، الانشراح، راحة البال على قلة ذات اليد عند بعض الناس إنما هو ثمرة للعمل الصالح. وأذكر أن امرأة كبيرة زارها أحد أقربائها وهي في فراش المرض فقال لها كيف أنت؟ فقالت دام ما دام أني أذكر الله وأصلي فأنا بخير. من علمها؟ يقول فمضيت أيام ومرت بي سورة الأعلى فقرأت قول الله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يقول فلما زرتها المرة الثانية قلت لها يا عمة أو يا خالة لما أخبرتيني المرة الأولى بتلكم الجملة هل أنت استنبطتيها أو سمعتيها من كلام الله؟ قالت لا والله، ولكن بيقيني دام أن لساني يذكر الله وأني أعبد الله بالصلاة والذكر والطاعة فأنا بخير. ولذا هذا من معاني غرس القرآن الذي ربما تربى عليه بعض كبار السن ونسيناه نحن أو تغفلنا عنه. ولهذا هذا هو النور، نور العمل الصالح. متى يعظم النور أيها الكرام؟ وأختم بهذا، متى يعظم النور؟ حينما يكون العمل الصالح أقرب ما يكون إلى الله جل وعلا، أن يكون ذا إخلاص، أن يلبس لباس الإخلاص، وأن يلبس لباس الاتباع لسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال القاضي عياض أي أصوبه وأحسنه، أحسنه إخلاص، أصوبه على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويجب أن يعلم هنا هذا الجانب الأول حتى لا ننسى أن أقرب الأعمال إلى الله ما كان خالصا صوابا، ثم أقربها إلى الله ما كان بين المرء ونفسه، ما بين المرء وربه، ما يكون في خلوات المرء. بمعنى الصلاة التي تصليها جماعة لها المزية العظمى، لكن صلاتك بينك وبين ربك في خلوة والمسجد فارغ أو في منزلك أو في مكان لا يراك فيه أحد، قيامك قبل الفجر ولو بربع بعشر دقائق وإدراكك لجزء يسير من قيام الليل فيه من النور والبركة واللذة ما الله به عليم. ولذا الهداية هنا نوعان كما لا يخفى، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق وإلزام. الهداية الأولى، النوع الأول، الدلالة والإرشاد، الهداية العامة، هداية الرسل التي لا يملكون هداية البشر فيها، وإنما لهم فيها الدعوة والدلالة والإرشاد كما قال الله جل وعلا وأما ثمود فهديناهم أي دللناهم على طريق الخير والبر والإحسان والجنة فاستحبوا العمى على الهدى. هذا هو النوع الثاني من أنواع الهداية، وهي الهداية هداية التوفيق، وهي الهداية الخاصة كما قال الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية نوعان، دلالة وإرشاد التي يدعوها الرسل والأنبياء وما هو مبسوط ومنثور في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الهداية الثانية فهي هداية التوفيق التي لا يملك طرفها إلا الله، وهي التي كان يحرص عليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما كان يسجد أو يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللذة، المتعة، الأنس الذي يحصل العبد حينما يدرك الصف الأول، حينما يخشع مع آية، حينما يجد لذة للذكر، يجب على العبد أن يدعو الله ويتضرع إليه ويلح عليه أن يمنحه المزيد من هذا العطاء، لأنه لا يمنح أي أحد هذه النعمة أن يأنس الإنسان بقرب المولى جل وعلا وبطاعته وبذكره وشكره وحسن عبادته. هذه هي النعمة الحقيقية وهذا هو النور. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، وكما قال الله الذين اهتدوا زادهم هدى، وكما قال ربنا في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قالوا من أتاني يمشي أتيته هرولة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. فالله تعالى أسأل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يمنحنا الفقه في دينه والفقه في كتابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.